بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الشهادات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب كيف يستحلف. قال باب كيف يستحلف، قال تعالى يحلفون بالله لكم، وقوله عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقال بالله وتالله ووالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله كذبا بعد العصر ولا يحلف غير الله. ثم ذكر رواية عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فكيف يستحلف؟ يبقى إن حلف الإنسان أو أقسم لا يقسم إلا برب سبحانه وتعالى، إما بالله وتالله والله، كل ده قسم. كما بين ربنا سبحانه يحلفون بالله لكم، وقول سبحانه ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيق، فيقال بالله وتالله والله. وذكر يعني هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله كذبا بعد العصر، ورجل حلف بالله كذبا بعد العصر، يبقى الحلف بيكون بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه. ولا يحلف بغير الله، يبقى لا يحلف بغير الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفس محمد بيده، والذي نفس بيده لا ومقلب القلوب. فدي كلها قسم بالله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لكن لا يحلف بغير الله، لا يحلف بغير الله. ولذلك ذكر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، تكلم معه مع الشرائع والعبادات، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. إلا من باب التطوع، يبقى ده باب مفتوح لمن أراد أن ينهل من ذلك أو يستزيد من الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. من باب التطوعات، يبقى صام ثلاثة أيام في الشهر، اثنين وخميس يوم وأفطر يوما أو غير ذلك، يبقى التطوع. قلنا باب أيضا تطوع، باب مفتوح في الصيام. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، يبقى يتكلموا على الفرائض، يبقى فريضة الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، وفريضة الصيام وصيام رمضان، وتكلم معه عن الزكاة، قال علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. يبقى باب الزكاة متى بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وكان ملكا لهذا الرجل فأخرج زكاة المال، هل يا ترى يزيد على ذلك؟ كله هيكون من باب التطوعات. وكما هو معلوم أن الشارع حث على النفقة، حث على النفقة وحث على الصدقة. قال فأدبر رجل يقول، وده الشاهد من الكلام، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. يبقى ده أقسم برب سبحانه وتعالى، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، إن وفى وفى الله له، إن وفى وفى الله له. يبقى إن وفى الإنسان بما عاد عليه رب سبحانه وتعالى وفى له ربنا سبحانه وتعالى، يبقى إن وفى الإنسان وفى له رب سبحانه وتعالى. قال أفلح إن صدق. أيضا في آخر رواية عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى كلام صريح أن الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، والقسم لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. يبقى يسعى الإنسان عند ذلك الصمت والسكوت. فإن كان حالفا يبقى لا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، إن كان حالفا يحلف بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب من أقام البينة بعد اليمين. طبعا مر علينا الكلام أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أي اليمين على من أنكر. يبقى البينة على المدعي، يبقى ادعى فلان أن له على فلان مبلغ من المال ولكنه لم يكن عنده بينة، ما عنده شهود يشهدون بصحة هذه الدعوة، فعند ذلك يبقى ليس له إلا أن يحلف رجل مدعى عليه الذي أنكر. فيطرى لو حلف المدعى عليه، لو حلف المدعى عليه ثم بانت بينة للمدعي، هل يا ترى يبقى الحكم تم الحكم من خلال هذا اليمين؟ قلنا لأن المدعي أساسا ابتداء لم يجد بينة، فبننتقد بعد ذلك إلى يمين المدعى عليه، حلف المدعى عليه، فعلى ذلك يبقى أدي الحكم، ثبت الحكم. هل لو بانت بينة بعد ذلك هل يا ترى حينقض هذا الحكم ويحكم من خلال البينة أم لا؟ لذلك قال باب من أقام البينة بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وقال طاووس إبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. ثم ذكر رواية عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. يبقى اليمين الفاجرة، يبقى المدعي ليس عنده بينة، وكان صادقا فعلا في دعواه، لكن كحاكم أو كقاضي لما يحكم يحكم من خلال وجود بينة، إن لم يكن هناك إقرار من المدعى عليه يبقى يطالب المدعي بالبينة. المدعي ده صادق يعرف بالصدق وبالأمانة والإخلاص، لكن الحكم لا يتم إلا بوجود بينة طالما لم يكن هناك إقرار من المدعي عليه. فإن لم يكن هناك بينة المدعي ننتقل كده إلى المدعي عليه، يبقى يحلف عند ذلك. احنا مرت علينا رواية أشعث ابن قيس رضي الله عنه لما ذكر أنه كان بينه وبين يهودي مخاصمة ورفع ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه، طلب من الأشعث اللي هو صاحب الدعوة، طلب منه البينة. قال لك بينة؟ قال لا. قال إذا يحلف رجل. قال رجل فاجر لا يبالي، ذهب بمالي. قال ليس لك إلا ذلك. يبدا الحكم مبنى على هذا الأمر. احنا عارفين أن فلان ده صادق فعلا، وأن فلان الذي أنكر ده كاذب، يعني هو كذاب أساسا، معروف بالكذب ومعروف بالإنكار وغير ذلك، والمدعي ده صادق، فهذا مدعي يرفع الشكوى إلى الحاكم. يبقى عند ذلك يقول إن كان إقرار مدعى عليه هيحكم، المدعي عليه أنكر، يبقى على ذلك يطالب المدعي بالبينة. طب نعرفينه صادق وعارفين المدعي عليه كاذب، لكن الحكم مبناه على هذا الأمر كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا نحكم لمجرد أن فلان ده صادق فلان ده كاذب، لكن لا، عندنا هنا أصول بنحكم من خلالها، كان هناك بينة يبقى على ذلك يحكم خلال، ما كانش بينة يبقى ننتقل إلى المدعى عليه يحلف بالله سبحانه وتعالى، يحلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن وحجاتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخي شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. إن حكم له حلف بالله سبحانه وتعالى، يمين فاجره حلف، يبقى على ذلك يبقى له هذا الأمر. لكن في المقابل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان يمين فاجره يبقى حضارا يأخذ ذلك الأرض، وإلا لقي الله عليه غضبان، فإن قضيت له بحق أخي شيئا بقولي فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. يبقى الحكم الظاهر ده لا يصير الحق باطلا ولا أيضا يعني يصير الباطل حقا. يبقى الحكم ده في الظاهر يحكم الحاكم بالظاهر. هل الحكم ده الحكم حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فإن حكم يبقى لا يصير الحق باطلا ولا يصير الباطل حقا. يبقى على ذلك يبقى نبأه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ ذلك الأمر. وبالتالي إن أقام المدعي البينة بعد حكم الحاكم نتيجة يمين المدعى عليه يبقى يتم الحكم بخلال هذه البينة. يبقى ما كانش في بينة، ما كانش يعرف إن في شهود، يبقى على ذلك يبقى ليس له إلا يمين المدعى عليه، حلف، يبقى خلاص ثبت الحكم. بعد ذلك وجد المدعي بينة إنهم فعلا شاهدوا ذلك وما كان يعلم، تقدمت هذه الشهود للمدعي قال قد رأينا ذلك الأمر، فعلى ذلك يبقى دي بينة وعادلة، أخذ هؤلاء إلى الحاكم يعيد الحكم مرة ثانية، لأن الحكم الأول لا يصير الحق باطلا ولا يصير أيضا في نفس الأمر ولا يصير الباطل حقا. وأيضا حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، لكنه بيحكم بالظاهر، نحكم بالظاهر. فإن وجدت البينة بعد اليمين يبقى يتم أيضا الحكم من خلالها، يبقى كان ينقذ الحكم ده ويتم طبعا الحكم من خلال هذه البينة. لذلك قال طاووس وإبراهيم وشرايح رحمه الله: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، أي أنه يعاد بقى النظر مرة ثانية ويحكم من خلال هذه البينة. قلش تم الحكم كده واستوفى هذا الأمر، دي كانت الطرق. يبقى نقول ان هو الاول لم يقم البينة، لو اقام البينة حكمنا من خلالها فكانت البينة غائبة او لا يعلم، فتم الحكم من خلال ايه يمين المدعى عليه، لكن بانت بعد ذلك بينة يبقى يتم الحكم ايضا من خلالها. ثم ذكر الباب التالي: باب من امر بانجاز الوعد وفعله الحسن. وذكر اسماعيل انه كان صادق الوعد وقضى ابن الاشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سهرا قال وعدني فوفاني. قال أبو عبد الله: ورأيت إسحاق ابن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال لو سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال وهذه صفة نبي. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية منافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا وعد أخلف. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل علي بن الحضرمي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر: فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فوسط يدي أن يعطيني كذا هكذا وكذا وكذا، فصدي ثلاث مرات. قال جابر: فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. ثم ذكر آخر روايات رواية عن سيد بن جبير رحمه الله قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. فقال من أمر بإنجاز الوعد، الوعد يبقى هنا ترى إذا وعد إنسان آخر هل يبقى الوعد ده يعني على الوجوب لابد الوفاء به أم لا؟ يبقى الأصل كده الوفاء بالوعد مندوب، إلا وعد ترتب عليه أمور فوجب عند ذلك الوفاء به. نكحل إنسان وعد آخر أنه لو تزوج فلانة لا قدم له كذا وكذا، يبقى إذا كان فيه سبب فلما نفذ ذلك الأمر يبقى الوعد ده وجب أن يفي بذلك الوعد. غير الوعد، وعد ان هو هيديله مكافاه لو نجح، ما هو اصل ان هو يسعى للنجاح، يبقى ده على الند. تعرفه بالوعد ده ده أيضا من باب حسن الخلق، يعني هذا خلق. يبقى الإنسان، لأن آية المنافق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. يبقى الواحد ينتبه من هذا الباب، يبقى إذا وعد أخلف دي صفة من صفات المنافقين، لكن من صفات المؤمنين أنه إذا وعد أنجز ذلك الوعد، أنجز هذا الوعد حتى لو كان على باب الند والاستحباب، يبقى أنجز ذلك الأمر. مش معنى الند والاستحباب أن احنا نتخلف عن ذلك، لعلنا بينا ذلك قبل ذلك. يعني فلما يكون أي أمر مندوب احنا أولى الناس بالسعي لتحقيق وامتثاله، حابب السعي لتحقيق وامتثال. قال من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. وذكر إسماعيل أنه كان صادق الوعد، لما ذكر ربنا سبحانه وأثنى على إسماعيل عليه السلام قال عنه أنه كان صادق الوعد. إذا وعد وفى. وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب، وقال مسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صيرا قال وعدني فوفني. يبقى الوفاء بالوعد، يبقى ده أمر مطلوب، وده من مكارم الأخلاق ومن حسن أيضا الخلق، مكارم الأخلاق الوفاء بالوعد، وده من شام المؤمن، يعني من صفات المؤمنين، كما أنها من علامات النفاق إذا وعد أخلف، يبقى نقول من علامات الإيمان إذا وعد وفى بما وعد به. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم. الأمر ده مر علينا في بداية الكلام، في كلام في بدء الوحي، يبقى لما قصة بين أبو سفيان رضي الله عنه وهرقل، هنا كان لسه أبو سفيان لم يدخل الإسلام، ولما تقام هرقل طرح عليه مجموعة من الأسئلة، كان من ذلك السؤال، قال هرقل سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال هذه صفة النبي، هذا ما يأتي به النبي دايما، ودي صفات ومكارم الأخلاق، هذه من مكارم الأخلاق، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالصدق العفاف، الوفاء بالعهد وده الشاهد، وأداء الأمانة قال هذه صفة النبي. يبقى أمرهم بمكارم الأخلاق، والدين بيدعو إلى حسن الخلق وإلى مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علل هذه الرسالة قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يبقى علل الرسالة بذلك. والله تعالى مدح رسوله صلى الله عليه وسلم قال إنك لعلى خلق عظيم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، دي علامة النفاقه، يبقى عشان نحكم على إنسان يبقى حنحكم من خلال ما صدر منه من أفعال وأقوال. يبقى بنيجي نحكم على الإنسان بنحكم منين؟ من سلوكيات الإنسان، من أقواله، من أفعاله. يبقى ده منافق، يبقى كيف حنميز بين المنافق وبين المؤمن؟ من خلال هذه السلوكيات، سواء كان من قوله أو كان من فعله. قال آية المنافق ثلاث، علامة المنافق، يبقى دي علامات ظاهرة إن رأيناها يحكم على هذا الإنسان بالنفاق. قال إذا حدث كذب، يعني دائما الكذب ده يعني نقول هو يعني كما أن المؤمن بيوصف بالصدق، نجد المنافق ده بيوصف بالكذب، إن تكلم هتجده كذاب، والله يشهد أنهم لكاذبون، يبقى كذاب. وإذا أؤتمن خان، يبقى خائن للأمانة. وإذا وعد أخلف، يبقى بيخلف الوعد دائما، يبقى بيخلف الوعد، إذا وعد أخلف، يبقى دي علامة النفاق. يبقى في المقابل كده يبقى علامات المؤمن، يبقى صادق في حديثه، أمين، وكذلك يفي بالوعد. يبقى العكس كده، زي ما دي آيات علامات المنافق، إذا حدث كذب، يبقى المؤمن إذا حدث صدق في حديثه. وإذا أؤتمن خان، يبقى المؤمن إذا أؤتمن يبقى لم يخن ولكن يؤدي الأمانة. وإذا وعد أخلف، إذا وعد المؤمن يفي بذلك الوعد، لكن المنافق لا تجد يفي بذلك الأمر. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل علاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر رضي الله عنه من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا عشان يفي له بالوعد، كان له عدة وعده بشيء ما ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن من أداء ذلك الوعد. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه طرح ذلك على مجموع الناس من كان له دعي على النبي صلى الله عليه وسلم فليأتينا لكي نسدد ذلك الدم، من كان له وعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فليأتينا لنفي بذلك الوعد. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات، يبقى ثلاث حثيات كده، عدني أنه يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، ثلاث حثيات. فقال فعد بيدي 500 ثم 500 ثم 500، يبقى حسوة كده عدها لها 500، يبقى على ذلك يبقى هو ليه يعني ثلاث حثيات، ثلاث حثيات، ويبقى هذه 500 و500 و500 وفاء لوعد النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال سألني يهودي أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، أي الأجلين قضى موسى، قلت لا أدري. دائما إنسان ولا تخف ما ليس لك به علم، أقف عند حدود ما أعلم، حاولش الواحد يقول طب أنا شغل دماغي أو مثلا أقيس المسألة، لا قف عند حد ما تعلم. فسعيد بن جبير رحمه الله ما سئل يعني أي الأجلين قضى موسى، أي الأجلين، يبقى لما موسى تزوج بامرأة هذا الرجل الصالح يعني كانت الزواج على أن يجره في ثمانية حجج، فإن أتى بعشر فهذا من عند موسى عليه السلام، فيطرى ويبقى الاثنين الزيادة دولت دول زيادة، لكن هو الفرد أو الاتفاق كان على ثمانية حجج، طب إن كان من عشر فهذا من عند موسى عليه السلام. فبيسأل هذا اليهودي سعيد بن جبير رحمه الله أي الأجلين قضى موسى، قال قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، حتى يقدم على حبر العرب اللي هو العالم ابن يقصد به ابن عباس رضي الله عنه، فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأطيبهما. ثم ذكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، إذا قال فعل، يبقى موسى عليه السلام يبقى هذا الرجل الصالح لما زوج موسى بإحدى ابنتيه على نجره ثمانية حجر، فإن أتم العشر فهذا من عند موسى عليه السلام، وبالتالي قال ذلك بيني وبينك أي الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على من أقول وكيل. لكن يا ترى قضى أنه الثمانية فقط وصار بأهلي ولا أعطاه أيضا الزائدة؟ قال قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، إذا قال فعل، يبقى ده من مكارم الأخلاق، إذا وعد يفي بذلك الوعد، يفي بذلك الوعد. ثم ذكر الباب الثاني قال باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، قال لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. قال الشعبي رحمه الله لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقول تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم، أقول آمنا بالله وما أنزل إلينا. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منه رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. يبقى لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، يبقى ما ينفعوش، قلنا الشهادة لابد أن يكون عدلا، فهذا لا ينطبق على هؤلاء، لا ينطبق على، يبقى لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، يعني حتى طب شهادة بعضهم على بعض يعني يقول الكفر ملة واحدة، قال لا يجوز هذا الأمر لقول تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يبقى ده العداوة والبغضاء دي موجودة ما بينهم، حتى شهادة يعني أهل الملة الواحدة ليه؟ لأن الله عز وجل أغرى بينهم العداوة والبغضاء، أغرى بينهم العداوة بينهم يعني عداوة وبغضاء، فلا يأمن عند ذلك، فالشاهد ده مش هيكون عدل، فلذلك شهادة أهل الشرك لا يسألون عن هذه الشهادة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. يبقى لا حنصدقوا ولا حنكذبوا، يبقى لا يصلح أن يكون شهيدا. يبقى معنى الكلام كده لا يصلح أن يكون شهيدا، يبقى لأن مطلوب أن لا أصدقه ولا أكذبه إلا فيما ورد في شرعنا بتصديق يعني ذلك الأمر. لكن الأصل كده لا تصدقوه ولا تكذبوه، يبقى معناه عدم قبول ذلك القول، يبقى لا يصلح أن يكون شهيدا. ده معنى الكلام أو إشارة الكلام، قال صدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه. يبقى زي ما الإنسان بيتكلم يقول له أنا مش على حسدك ولا حكذبك، يبقى كده الكلام ده يبقى أنا بنحين، أنحي هذا الكلام، يعني مش هنبني عليه عمل، لأن هنبني عليه عمل على حسب تصديقك للكلام أو تكذيبك للكلام. فأنا لا أصدق ولا أكذبه، يبقى كأنه كلامه ده ساقط، يبقى لا نستدل بذلك الكلام ولا نستجب لهذا الكلام، يبقى إشارة إلى عدم قبول شهادة أهل الشرك. ثم ذكر أيضا هذه الرواية العظيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، ما تقضتش بحاجة، لم يبدل ولم يغير، ده الكتاب الوحيد اللي هو لم يغير ولم يبدل، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا ما بأيديهم وغيروا بأيديهم الكتاب. قال فهو من قال هو من عند الله اشتروا بثمن قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منه رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. يعني نقول دول أهل ضلالة، أهل انحراف، يعني كيف يهدونكم وهم قد ضلوا، احنا عارفين ان دول ضلوا، فانت بتطلب منهم الهداية، طب هم ضلوا اساسا، كيف تطلب الهداية من هؤلاء؟ يبقى لا تسألوا الكتاب عن شيء، فانهم لن يهدوكم وقد ضلوا. فلذلك بيّن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الأمر: يا معشر كيف تسألون على الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، يعني لم يخلط ولم يعني يبدل ويغير. فنقول ده آخر كتاب، آخر نسخة، يعني دي تكون آخر نسخة، يبقى على ذلك يبقى الاعتماد عليها، عشان هتعتمد على النسخ السابقة، فيبقى نقول طب إزاي تعود أنت في السؤال لأهل الكتاب وهم قد ضلوا غيروا بدلوا، ولذلك قد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، يبقى ده كلام ثابت وصريح، هتسألوا عن إيه بقى؟ فقالوا من عند الله اشتروا بثمن قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، والمقابل كمان ولا والله ما رأينا منه رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم، فيش واحد منهم هيسألك عما أنزل عليكم، هو بيكفر بهذا الأمر، هو يكفر، وده آخر ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ده أنا آخر القرآن ده آخر ما نزل عند الله سبحانه وتعالى. طب يا ترى في الحالة دي نرجع للكتب السابقة يعني ولا نرجع لهذا الكتاب؟ مفترض المرجعية كل آخر نوع كتاب، فإزاي تسألوا على الكتاب وهم قد ضلوا؟ يعني تطلب منه الهداية هو على ضلال مبين، وعلى ضلال مبين كيف يطلب ذلك؟ لذلك يبقى أمر بيتعجب له الإنسان. الكلام معناه إن شهادة هؤلاء لا تصلح، فهم قد غيروا وبدلوا وقد ضلوا، يبقى لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، لن يهدوكم وقد ضلوا، لن يهدوكم وقد ضلوا. ثم ذكر آخر هذه الأبواب هو باب القرعة في المشكلات، قال باب القرعة في المشكلات، وقوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. وقوله فساهم أي أقرع، فكان مضحضين أي من المسمومين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. ثم ذكر رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهم في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة وصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقل أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوا أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوا أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. ثم ذكر رواية عن أم العلاء رضي الله عنها، وهي امرأة من نساء الأنصار قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أن عثمان بن مذعون، يتحدث كده خارج ابن زيد الأنصاري، يقول خارج ابن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائه قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت أن عثمان بن مذعون طار لهم سهمه في السكنة حين أقرعت الأنصار سكنة المهاجرين. قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مذعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي ودعناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهد عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحذرني ذلك. قالت: فنمت فأريد لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ذلك عمله. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فإيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر روايات تحت هذه الترجمة، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتم والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال: باب القرعة في المشكلات. يبقى لما يكون أمر أشكلة وبيتساوى فيه الأطراف، يتساوى فيه النزاع، يبقى على ذلك بنأتي إلى القرعة، بنأتي إلى القرعة، فيبقى دي يقطع بها زي ما الخصومة تقطع، كذلك أيضا يقطع هذا الأمر لكم بينا عن طريق القرعة، عن طريق القرعة. وبين هذا كلام إذ يكون أقلام أيوم يكفل مريم، قال ابن عباس رضي الله عنه: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، مين كلهم تقدموا كده ليكفلوا مريم عليه السلام، طب لمن تكون الكفالة؟ هم يتساوون فعند ذلك بالقرعة، يبقى يقرع بين القوم. وفي كانت القرعة أنهم يلقون بالأقلام، فعلى على قلم زكريا عليه السلام فكفلا زكريا. الشاهد من كده إذ يكون أقلامهم أيومك في المريم، يبقى لما اقترعوا، فالاقتراع هو إلقاء هذا القلم، فمن طفى قلمه أو على قلمه يبقى حيكفل المريم. قال: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعلى قلم زكريا الجرية فكفلا زكريا. يبقى دي مقصود منها الكلام قرعة، وده طبعا شرع من كان قبلنا، شرع من كان قبلنا شرع لنا، إذا أتى في شرعنا ما يؤكد ذلك الأمر، يعني شرع من كان قبلنا اللي هو شرع لنا، إذا أتى في شرعنا ما يثبت ويؤكد ذلك الأمر. قال: فساهم في قصة يونس عليه السلام أقرع فكان المضحضين، أي من المسمومين. يبقى يوم طبعا هيقوم بإلقائه، فكل يتساوى، يبقى يوم على سفينة، ولكن السفينة حتى لا تغرق السفينة كان لابد بإلقاء أحد هؤلاء الركاب من على السفينة، مين يا ترى؟ كلهم يتساوون، يبقى على ذلك يبدأ القرعة. يبقى اللي هيختار هيختار على طريق، لا يختار بطريقة عشوائية، لكن يختار بالقرعة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا، يبقى مجموعة مطلوب كما مرت علينا الرواية، يبقى القسم ده من مجموعة، فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم. فأيوم يحلف، يبقى هرتبهم إزاي؟ يبقى الحلف ده مطلوب من هؤلاء، وكله بيسارع عشان يحلف، نقول لا انتبهوا، اللي يجي عليه قرعة يبقى يبدأ يحلف، يبقى هرتبه على طريق قرعة لأنهم تساووا بذلك. أيضا هذه رواية عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك المثل، مثل المدهن في حدود المدهن في حدود الله والواقع فيها، المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، وده الشاهد من كلام. يبقى دي سفينة، مين اللي هيكون في قاع السفينة ومين اللي هيكون يعني أعلى السفينة، يبقى كلهم يتساوون، فعند ذلك تتم القرعة. يبقى نقول القرعة لما نقع بين الناس يبقى أولاء في أعلى السفينة أولاء في أسفل السفينة، وده الشاهد من الكلام. قال ما مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضها بعضهم في أسفلها وهم في أعلاها، وذكر بقى فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء الذين في أعلاها فتأذوا به فقد فأسا فجعل ينقل أسفل السفينة. يبقى اللي كانوا اللي في أسفل السفينة لو حبوا يشربوا يبقى كانوا يبقى بيرقوا إلى أعلى لكي يستقوا الماء، فتأذوا من ذلك وقالوا لو يعني نقرنا في نصيبنا نقرا أو يعني فتحة كده عشان يعني يأتي لهم الماء دون أن يأذون من كان فوقهم. فقال فجعل ينقل أسفل السفينة فأتوا فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فإن أخذوا على يديه أنجوا ونجوا أنفسهم. يبقى لو هو سابوه كده السفينة كلها تغرق، يقول لك ده في خرقي، هذا الخرق في نصيبي أنا، نصيبك بس نصيبك ده يأثر على المجموع. فلذلك قال لو تركوه هلكوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على يديه نجوا ونجوا جميعا. يبقى قال أنجوا ونجوا أنفسهم، تركوا أهلكوا وأهلكوا أنفسهم. أيضا رواية أم العلاء أنصاري قال خارجة بن زيد أنصاري رضي الله عنه أن أم العلاء رضي الله عنها امرأة من نساء الأنصار قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مظعون طار لهم سهم في السكنة حين أقرعت الأنصار سكنة المهاجرين. يمين ياخد ده يبقى على ذلك يتم القرعة، يبقى هو من نصيب بيت فلان. يبقى لما المهاجرون جاءوا إلى المدينة ليس لهم سكنة، فعلى ذلك كانت القرعة قرعة بين الأنصار على أساس أيهم يأخذ فلان، يبقى كانت القرعة. فقال طار لهم سهم في السكنة حين أقرعت الأنصار سكنة المهاجرين، ده الشاهد من الكلام يعني به أيضا القرعة. أيضا قالت فسكن عندنا عثمان بن مزعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فجد عليك لقد أكرمك الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تراجعت في الكلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبين المسألة، قلنا الآن ساعات الإنسان كده في المدح والثناء يتعدى الحدود، يعني يتعدى الحدود، نقف عند الحد ولا نصف في هذه المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، قال له موته فهو رأى، يعني الإنسان لما بيأتي اليقين بيأتي الموت خلاص بيعلم منزله ويرى مقعده من الجنة والنار. قال أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. يبقى ده إحنا لنا حدود، يبقى مات وعلامات حسن الخلق أو علامات حسن الخاتمة ظاهرة على ذلك الإنسان، يعني أتكلم إن في علامات حسن خاتمة لكن يا ترى مآله فين لا ندري، نرجو له الخير نرجو له الخير. فقال وما والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. فقالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك. قالت فنمت فرأيت عثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله، عين تجري، فمأول هذا الأمر ده عمله الطيب. أيضا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء فإتهن خرج سموها خرج بها معه. يبقى العائلة النوبة لا، يبقى كان لي أكثر من امرأة لما يخرج سفر هياخد واحدة منهم، ياخدها ازاي؟ هل عليها النوبة؟ لا، ولكن عند ذلك يقرع بين النساء، أي امرأة خرجت سموها كانت تخرج معه، كانت تخرج معه. يبقى النساء كلها تتساوى، يعني تتساوى، فيخرج سامي فلانة يبقى يقرع بين النساء لأنه هيخرج بامرأة مش هيخرج بالجميع، يبقى في الحالة دي يبقى القرعة، فوقعت القرعة على فلانة خرج بها. يبقى نقول على ذلك لكن من كان عليها النوبة لا، ما كانش عليها النوبة، لكن نقول النوبة دي لما يكون يعني في البلد في الحضر، لكن في حال السفر يبقى يقرع بين النساء. أيتها خرج ساموها خرج بها، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير أن سودة بنت سمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة وتحت هذا الكتاب، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يبين كده يعني فضيلة الصف الأول وفضيلة الأذان، ثم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يبقى يستهموا كده يقرع ما بينهم في هذه المسألة، طبعا غير لما يكون في إمام راتب مؤذن راتب، مش احنا مش هنتشكل معاه أساسا، فيش إشكال في ذلك. لكن نقول مثلا نحن على سفر وأتينا إلى مسجد فالجميع تساوون، مفيش مؤذن، من يؤذن؟ فعلى ذلك ممكن نقرع بين الناس، فلان أراد أن يؤذن، فلان أن يؤذن، فلان أراد أن يؤذن، يبقى هيتم القرعة بين الناس، بين هؤلاء. قلنا المجموعة أرادت نؤذن ومفيش منهم مؤذن راتب، يبقى ممكن نقرع بينهم. وكذلك فلان وفلان جاءوا إلى أو جاء إلى الصف الأول ولا يكون إلا مكان لفرض واحد، تسابقوا وهم تساووا في ذلك، يبقى يعني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجوا إلا نستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يبقى صلاة الظهر في الهجرة، ولو يعلمون ما في العتم والصبح لتوهما ولو حبوا. ما يتخلفش الإنسان لا عن العتم العشاء ولا عن صلاة الصبح. ثم ينتقل بعد ذلك الكتاب التالي هو كتاب الصلح، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.